فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أصحاب السنن والحاكم، وقال صلى الله عليه وسلم وضعفه الشيخ الألباني. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين، شقت صعبت اشتدت عليهما، فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي؟ قال يا ربي إنه قد قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه به. رواه أحمد وابن ماجه، وكاتب هنا صحيح ابن ماجه، صححه الشيخ الألباني. عندي تردد في النقل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هل عندك تكرر مع كل أهل كل سيدنا؟ لمن قالها مستحضرا معناها. بالاستحضار في مصلحة العبد، إنه لا يسمى الذكر ده إلا مع الاستحضار، صح، وما يتصورش إن ده أمر يعني صحيح، صعب، أمر صعب أو أمر مثلاً كأنه عليه وليس له، ده هو ده في مصلحة العبد إنه يستحضر، ده هو مش حياة مش هيتغير قلبه إلا بهذا، إلا باستحضار الأذكار. العمل إيه؟ العمل هو شغال سبح خير وبركة قد ما تقدر، حتى لو كان لو في قدر من الحضور احصل الاجر ان شاء الله. توحيد الجلال والسلطان بالعظم، ها، توحيد الجلال بالوجه والسلطان بالعظم، هي دي معاني عظيمه من صفات الله سبحانه وتعالى. لا، جلال وجهك ذي الجلال وتبارك، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، الجلال الذي معناه أنه جل عن كل عيب ونقص وكمل في كل شيء. صفة الجلال صفة إثبات شامل، زي ما التسبيح صفة تنزيه شامل من كل نقص، فهي إثبات كل كمال. لو قال لا إله إلا الله 100 مرة هيحصل على واحدة ولا 100؟ 100 مرة دي محدثة، لكن لما يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقي، ده بيفكر في ربنا خلق قد ايه خلق في السماء وفي الارض وفي البر وفي البحر، واخد بالك؟ لكن لو قال سبحان الله وبحمده 1,000,000 هي مره، لانه ما وردتش، واخد بالك؟ سبحان الله وبحمده 3,000,000,000 مثلا، يعني وكده هيخدع مين يعني؟ عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من السبحة، عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. رواه أصحاب السنن الحاكم بسند صحيح. حسن الشيخ الألباني، حسن. وعقدنا بالأنامل، الأطراف الأصابع، البعض قال إن هو يعمل كده، لا، الظاهر إن هو يعقدها على الأنملة، يعني كل ثلاثة مع بعض يعمل لهم عقدة، يعني مش لازم تحت الفوق، بس المهم إن هو لو بداية أو نهاية كل ثلاثة هيعرف لهم إيه عدد، فهو العقد بالأنامل أطراف الأصابع.